بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أرجو من إخواني وأخواتي أن لا يملوا من هذه الدروس اليومية الطويلة، فنحن في زمن الغربة وفي زمن صارت تضيع الأوقات على كثير من الناس، فينبغي على المرء أن يحصر نفسه، وهذه النفس إن لم يشغلها الإنسان بطاعة الله أشغلته بمعصية الله تعالى. وعلينا أن نعرف حقيقة الأشياء، فهذه الدنيا ما وجدت إلا للعمل الصالح، وهذه الدنيا لا نحبها لشيء فيها، إنما نحبها لأنها سبب للعمل الصالح. وإن أفضل الأعمال هو قراءة الكتاب العزيز وفهم ما فيه وبث علوم الكتاب العزيز، وكذلك أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله وخصائصه وهديه ومعجزاته ودلائل نبوته. فعلى الإنسان أن يتعرف على هذا النبي الكريم، وأن يعرف أمته وأمة الدعوة على هذا النبي العظيم. ربنا قال: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. فمما ينبغي أن نحاسب عليه أنفسنا هو معرفة هذا النبي وتعريف الخليقة بهذا النبي الكريم. ثم إن السعادة كل السعادة لما يعيش الإنسان بين كلام الله تعالى وبين حديث نبيه صلى الله عليه وسلم، في زمن قد صعبت فيه الأمور واختلطت كثير من الفتن على كثير من الناس، فلا ملجأ ولا منجا إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة، فمن اعتصم بالكتاب والسنة نجا. قال الإمام البخاري: كما أننا نروي هذا الكتاب بالسند المتصل إليه كتاب الأنبياء، فهذا الكتاب واحد من 97 كتابا أتقنها الإمام البخاري غاية الإتقان وأحسنها، وفصل فيها وذكر فيها من الآيات الكريمات والمعاني الحسان والأسانيد القوية ما ينتفع به الإنسان في أمور دينه ودنياه. فقال: باب خلق آدم وذريته وقول الله: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وحينما نقرأ في كتاب الله تعالى ونجد هذه الآية التي هي الآية 30 من سورة البقرة وهي الصحيفة السادسة، نجد أنها أول قصة قد ذكرت وفيها الأمر وفيها النهي، لنعلم أن الإنسان مكلف في هذه الدنيا، وأنه ما خلق عبثا ولن يترك سدى، وأن هذه الدنيا مزرعة للآخرة، فمن زرع فيها الكلمات الطيبة والأعمال الصالحة نال جنة وحريرة، ومن عمل دون ذلك لقي حسابا شديدا. ثم بدأ البخاري يستطرد في المعاني الواردة في هذه القصة في الآيات الأخرى، وهذا على طريقة التفسير الموضوعي، فألمح البخاري في كتابه بإلماحات عزيزة كثيرة تفتح للباحثين أطر الإبداع في التأليف. صلصال طين خلط برمل فصلصل كما يصلصل الفخار، ويقال منتن يريدون به صلى كما يقال صر الباب وفرصر عند الإغلاق، مثل كبكبته يعني كببته، فمرت به استمر بها الحمل فأتمت، أن لا تسجد أن تسجد، وقول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فربنا قد جعل في الأرض آدم، وجعل من ذرية آدم من يخلف آدم. فربنا قد: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات، لماذا؟ ليبلوكم فيما آتاكم. فإذا كل شيء أوتيناه في هذه الدنيا، حتى هذه الشعرة التي عند هدب العيون، ربنا يختبرنا ويمتحننا، فما بالك بهذا الظل الطيب والماء البارد وهذا النعيم الذي مر بنا حتى مهد الله لنا تمهيدا. لما قال تعالى: ومهدت له تمهيدا. كل إنسان ينظر إلى عمره وماذا جرى له في حياته ويعلم أن الله مهد له وجعل له قلبا ينبض حتى كافح فعاش إلى هذا الزمن، هذا كله من رحمة الله التي يسأل عنها الإنسان، هل أدى شكرها أم أنه لم يؤدي شكرها. قال ابن عباس: لما عليها حافظ، هذه سورة الطارق، رب العالمين قال: السماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. ربنا جل جلاله أقسم بأقسام عظيم أن كل نفس عليها حافظ يحفظ أعمالها ويسجلها عليها ويحفظ لها أعمالها وأيضا يحفظها من المغضوبات. فربنا قال: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يحفظونه بأمر الله، إلا عليها حافظ. لما عليها حافظ إلا عليها حافظ، هكذا فسره البخاري. في كبد ربنا قال لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. فجاء القسم بعد ووالد وما ولد ربنا أقسم بآدم وأقسم بذرية آدم وأقسم بهذه طريقة التخليق. فأن الإنسان مخلوق في مكابدة وفي مشقة. بعض الناس يسألوا قل ضالج أو ضالجين، وهذا كله يخالف الحمد، لأن أنت لما تحمد الله بقلبك وبلسانك وبجوارحك وبالحالة لابد أن الحالة أن تظهر بالحالة حامدة لله. السلام نقول لحسين أجل بنا خفر يأخذ وهو يحرك شفتيه، قل له ماذا قلت أيها فذا، يقول ما قلت شيء. فهذه هنا حال، هذه الحالة حتى الحالة لابد أن يكون الإنسان حاملا لربه حتى في حالته. وجاءت الحالة من صحيح الآن موجود الحالة. نعم. وريشة، هذا وريشة في أي سورة؟ في الآية 23 في الأعراف، يا بني آدم قد أنزلنا. لا أي وريشة، فربنا جل جلاله يمن علينا، قد أنزل علينا لباسين، لباس التقوى وهذا اللباس، هذا من اللباس نلبسه وهذا من الريش، وهذا النعيم الذي يفيض فينا، كل هذا من الريش نستخدمه في السيارات ونستخدمه في غيرها. ولابد كلما، وهذا يذهب مساع يذهب، يبقى لباس التقوى لا لك خير ولا أنه يبقى، ينفعك في الدنيا ينفعك في البرزخ ينفعك في الآخرة. تقرأنا الآية تجويد تطيعا تأثر عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. أحسن بقى من بداية ولباس التقوى ذلك خير تبدأ منها، لأن المعنى قد تم فيه على وريشا. هذه إشارة كلما تلبس أو تتمتع بهذا الريش تتذكر بلباس التقوى وأنه لباس باقي ينفع الإنسان. وقال أنزلنا عليكم، ما قال أنزلنا إليكم، وذلك عن نعمة الله جاءتنا كما قال تعالى ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت. فربنا قد أدر علينا النعم إدرارا وغطنا بها غطا ولفنا بها لفا. وريش المال، وقال غيره الرياش والريش واحد وهو ما ظهر من اللباس. ما تمنون النطفة في أرحام النساء، لكن من الذي يخلق هذه النطفة؟ الله سبحانه وتعالى يخلقها وهذا الزرع. وقال مجاهد إنه على رجعه لقادر، أي نطفة الإحليل، ربنا قادر على إرجاعه وقادر على إرجاعه يوم القيامة. كل شيء خلقه فهو شفع، السماء شفع والبتر الله سبحانه وتعالى. هذه في أي سورة؟ والشفع والبتر في سورة الفجر. نعم. والفجر وليال عشر والشفع والبتر في أحسن تقويم في سورة التين، أي في أحسن خلقه. فربنا قد خلق الإنسان في أحسن تقويم وأعد له في مقعد صدق عند مليك مقتدر حينما يؤدي نعمة هذه النعم، ولكنه إذا ما أدى شكرها كان في أسفل سافلين، عياذا بالله أسفل سافلين، أي إلا من آمن. خسر في سورة العصر إن الإنسان الذي خسر ضلال ثم تفنى، فقط إلا من آمن. لازم لازم ننشئكم في أي خلق النشاء، نسبح بحمدك نعظمك. وقال أبو العالية فتلقى آدم، وهو قوله ربنا ظلمنا أنفسنا في سورة الأعراف، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن. وقال فأزلهما استزلهما يتسنى، وهذا قصة عظيمة، قصة يعني ربنا حينما أراد أن يخلق آدم أراد أن يخلقه في السماء في الأرض، في الأرض أحسن، ولكن الله قرر في الجنة حتى يخرج من الجنة مفيدا من الشيطان، حتى نجعل عدونا الرئيس الأمامي الأكبر هو الشيطان. فكما أننا نخطط في الدراسة، نخطط في الطعام، نخطط في أي شيء، لابد أن نخطط في معادات إبليس. فهو قد أخرج أبوينا من الجنة فأذلهما تذلهما يتسنى يتغير. هذه آية عظيمة جدا، لما أجرى ربنا الزمان على شيء ولم يجره على شيء، ربنا قادر. آت أي بالمد والقصر متغير، المسنون المتغير، حمأ جمع حمأ وهو الطين المتغير. يقصفان أخذ الخطاب من ورق الجنة، لماذا؟ لا إله إلا الله، يعني آدم وحواء كان على قانون الجنة، لا فيها مصاب ولا تفال ولا بول ولا وعد، ولكنهما لما عطيا قانون الجنة خرج منهما. لابد أن يخرج ماذا؟ أن الغائط والبول يأخذ من الإنسان، ولذا نزع عنهم الثياب التي قد لبسها. ماذا صار بأي شيء يسترى من عورات؟ بورق الجنة يغطون العورات بعد أن اضطروا إلى التخلص من البول والغائط. ولذا الإنسان حينما يتوضأ ويستنجي يستثمر أصل الفطرة. يعني الآن لو فرض الإنسان أراد أن يتوضأ بالماء، إذا لا يوجد ماء بالطين، قد تقول لي الطين هذا يوصف خائنا، بس لماذا؟ نقول ربنا أراد تفكير الإنسان بأصل الفطرة حينما خلق الله آدم وحواء من غير ذنب. متى وقع الذنب؟ عند الأكل من الشجرة، وحصل عليهم قانون الدنيا ليس قانون الجنة، فصار يخرج وصار يستنجيان ثم يغطيان العورات. والآن الإنسان إذا توضأ يقرأ الدعاء، يأتي بالشهادتين ويدعو لأن يعود إلى أصل الفطرة، ثم يصلي حتى يتزكى ويتقرب إلى ربه وما به. يقصفان أحد القصافة من ورق الجنة، يؤلفان الورقة ويقصفان بعضه على بعض، أي يستران عوراتهما. إذن انكشاف العورات ومقدرة الإنسان على رؤية العورات من أكبر العقوبات. سوءاتهما كناية عن فرجيهما، وسمي الفرج بالسوء لأنه يسوء الإنسان انكشافه. ومتاع إلى حين، ها هنا إلى يوم القيامة. والحين عند العرب من ساعة إلى ما لا يصعده، قبيله جيله الذي هو منهم، والشيطان يرانا هو وجماعته، ونحن لا نرى الشيطان، لكن نحن نستعين بالله ونستعين على الشيطان بطاعة الله، ونستعين على الشيطان لمخالفة أمر الشيطان. حدثنا عبد الله بن محمد وهو المستري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا، أي بقدر ذراع نفسي، ثم قال اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة فاستمع ما يحيونك، أي من التحية، فإنه تحيتك وتحية ذريتك. فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوا ورحمة الله. وكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن، أي ينقصون من طولهم، وهذا النقص سبب ذنوب بني آدم عياذا بالله، لأن الناس ما ذاقوا أضر من السيئات ولا تجرعوا أضر من المعاصي. حدثنا قتيبة بن سعيد، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني، قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القبر. في زمرة يدخل، كما أن في الدنيا كانوا زمرة يذهبون إلى المسجد ويخرجون يلتقون في طلب العلم ويذهبون، يدخلون الجنة زمرة على صورة القمر ليلة بدر، وأجمل شيء في القمر حينما يكون بدرا كاملا متلألئا. ثم الذين يلونهم على أشد كوكب، الناس درجات ربنا قال هم درجات عند الله، على أشد كوكب دري في السماء باطن، لا يبولون هذه الجنة ولا يتغوطون ولا يكفلون ولا يمتحضون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك أي عرقهم، ومجابرهم الألوة اللي هي مباخرهم عند فيلم الإنجوج، نعم، عود الطيب، وأرواحهم وأزواجهم الحور العين وهي جمع عيناء، والمرأة تمدح بسعة عينها على خلق رجل واحد، أي في الطول والخلقة وفي الحسن، على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، ولما تكون على هيئة واحدة من أجل أن يعني تدفع الغيرة ويدفع التنافس عن أهل الجنة، فليس فيها تنافس وليس فيها غيرة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة فقالت تحترم المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما يشبه الولد، هذا هو موضع الترجمة فيما يتعلق به الخلق. وهذا الحديث يدل على أن بعض النساء يحترمن، والدليل على أنها احترمت حينما تجد رطوبة الفرج على رباتها، والمرأة حينما تحترم لا تحترم مثل الرجال لا يخرج منها المني، فالمرأة ليس لها منيا إنما لها بغيضة واحدة في الشهر، وحينما تكون البويضة يجعل الله تعالى على الرحم غشاء هكذا من الدم ليأخذ البويضة إلى خصبت، فإذا خصبت حفظها من السقوط ويتحول إلى طعام لها، ولذلك المرأة الحامل لا تحيض، وقد يخرج عندها الدم أحيانا بسبب التهابات وإفرازات وأمراض. إذا ما الذي يخرج بها؟ يخرج منها رطوبة الفرج، فإذا جمعت المرأة لا يخرج منها من إنما تصل إلى مرحلة تسمى بالنشوة وتسمى باللذة، والفقهاء تحدثوا عن هذا. ذكر ابن قدامة في كتاب المقنع في باب عشرة النساء قال ولا يقضي حاجته حتى تقضي حاجتها، وهذا من عظيم فقه الإسلام أنه ما ترك شيء إلا وقد بينه، فالمرأة لا تخرج منيا إنما تصل لها النشوة وغاية اللذة كالرجل حينما يغلب. فالمرأة قد يحصل لها في المنام أنها تجامة ثم تستيقظ، هل هي قد حصل لها هذا لم يحصل؟ فإذا وجدت ما دل على أنها قد حصل فوجب عليها الغسل. وهل هذا كثير عند النساء الغريبة وليس بالكثير إنما هو قليل ونادر؟ حتى قالت أم سلمة تحترم المرأة، يعني سأل السؤال استغراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما يشبه الولد. حدثنا ابن سرائر محمد بن سلام بن الفرج البيكندي قال حدثنا الفزاري واسمه مروان عن حميد وهو حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس قال بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأتاه فقال إني سائرك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. قال ما أول أشراط الساعة؟ أي ما هي أول علاماتها؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه، يعني يشبه، ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرني بهن آنفا جبريل. ونستفيد من هذا الخبر أن جبريل كان ينزل بالسنة كما كان ينزل بالقرآن. قال عبد الله ذاك عدو اليهود من الملائكة، جبريل بحبر أنه ينزل بالعذاب، وبين إسرائيل كثير المخالفة وكان العذاب ينزل عليهم كثيرا فهم لا يحبون جبريل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت. وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة جامعها فسبقها ماء كان الشبه له، وإذا سبقت كان الشبه لها. قال أشهد أنك رسول الله، لأن هذا عنده في علم كتابه أمر لا يعلمه إلا نبي ولا يكون عن طريق التبكير. ثم قال يا رسول الله إن اليهود قوم بخت، أي يبهتون، يصفون الإنسان بشيء لما يعرف أنهم قد وصفوه بهذا ينبهت لعظيم الفرية التي يفترونه عليها. إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك، أي طعن فيا. فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت، أي مخفية لا يراه أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ ما هي قيمته عندكم؟ قال أعلمنا وابن أعلمنا وأخيرنا وابن أخيرنا، إن عالم ابن عالم وخير ابن خير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيتم إن أسلم عبد الله فلماذا لا تسلمون؟ لماذا لا تتبعون علماءكم؟ قال أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالوا شرنا وابن شرنا، فوقعوا فيه أي في عيبه. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ما الفرق بين نحوه ومثله؟ مثله يعني عينه، ونحوه يعني قريب منه، يعني لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. ويستفاد من هذه الرواية أن حواء يعني لما جاء إبليس إلى آدم ومناه بأكل الشجرة ووعده كأنها قد يعني قالت له كل من الشجرة والنجرد وهكذا. حدثنا أبو فريبة ومحمد بن علاء وموسى بن حزام قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ميفر الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء الخيرات، هذه وصية، وحث النبي صلى الله عليه وسلم عليها لما يحصل التقصير في حقهن أو في ظلمهن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أحرج حق الضعيفين المرأة والابن، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعرج شيء في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء. فهذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت آخر وصاياه الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. وهناك سورة في كتاب الله تعالى مختصة بالنساء وسميت بسورة النساء، وهي أطول سورة في القرآن بعد البقرة من حيث الكلمات، أطول من الأعراف من حيث الكلمات، وليس لها إلا اسم واحد وهو اسم النساء، وجاء ذكر النساء فيها في الآية الأولى وفي الآية الأخيرة، وجاءت جميع الآيات وجميع سياق السورة لإصلاح المرأة وإنصافها. ويا ربنا قال الرجال قوامون على النساء على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. شوف هذا شنو هذا إصلاح وإنصاف. قال فالصالحات قانتات حافظات للغير بما حفظ الله، هذا شنو إنصاف. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المراجع واضربوهن، شنو هذا إصلاح. فإن أضعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. شنو هذا؟ إنصاف. إن الله كان عليا كبيرا، كما أنك مسلط عليها وهي في بيتك عندك وأنت ولي أمرها، فتذكر أن الله أعلى منك وأقدر عليك منك عليها. فالسورة جميع السورة تتحدث عن إصلاح حال المرأة وإنصافها. فهان فلا جاءت الأخبار بحثي على أمر المرأة. طبعا هذه السورة لم فيها وصاح في الجنب، لا يوجد في القوانين ولا في الدساتير ولا في المعاهدات مثل القرآن الكريم أبدا. يعني ماذا لو فرضت هذه بطائرة وبجوارك أحد عليك أن تسنى إليه، أنت موظف وما في نفس الغرفة، شخص آخر لا بد أن وهكذا مهما كنت في أي مكان تسن على الذي هو صاحبك في الجنب. فربنا ما فرط في الكتاب من شيء. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق، أي الصادق فيما أخبر، وهو المصدوق أي فيما أخبر. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. هنا ما ذكرت لفظة نصف التي مرت عندنا قبل أمس. ثم يكون علاقة مثل ذلك أي زمن غليظا، ثم يكون مضغة أي قطعة لحم قدر ما يمضغ مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكه. وهذا دلالة على عناية الله سبحانه وتعالى للإنسان بهذا العمر، عمره 120 يوما، وإذا لم يكن عمره فتان 40 يوما يبعث الله ملك. وهذا دلالة على العناية الربانية في الإنسان. ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات، فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، فربنا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فيسجل هذا. ثم ينفخ فيها الروح، هي الروح منفوخة قبل هذا الشيء، لكنه ينفخ نفخ جديد وطور من أطوار الحياة، كما أن الأسنان لبنية ثم أسنان دائمية قد 700 سنة، فهذه الروح تمر بأطوار. فإن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ترى، فهذا تمثيل لغاية قربها. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، وإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذرع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وكل في الرحم ملكا فيقول يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، فإذا أراد أن يخلقها أي يصورها قال يا رب أذكر أنثى، يا رب أشقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجر، فيكتب كذلك في بطن أمه. ولكن الإنسان رزقه على الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فقط الجواب لا، ويعلم مستقرها فيصلها رزقها بمستقرها، ويعلم مستقرها ومستودعها، وربنا ما من دابة إلا آخذ بناصيتها، فكل شيء في ملك الله لا يكون إلا بحكم الله سبحانه وتعالى. حدثنا قيس بن حصن قال حدثنا خالد بن حاز قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن أنس يرفعه أي للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يقول لأهون أهل النار عذاب لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تهتدي به؟ قال نعم. قال فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. هذا يعلى أن الله قد أخذ الميثاق ونحن في عالم الدر أخذا حقيقيا. حدثنا عمر بن حفص بن غياث وهو الكوفي قال حدثنا أبي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث وكان ينسب إلى جده كما مر قريبا. حدثنا عمر بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. هذا تأديب. الآن يظهر برنامج أو فتشية شخص يصف هذا البرنامج أو يصف الداعي بكلمة سوء ثم تسير هذه الكلمة، أول من سن هذا يحمل نسخة كاملة من آثام من تبعوه. فالإنسان السعيد من خرج من هذه الدنيا وقد انقطع السيئات، والسعيد من خرج من هذه الدنيا ولا تنقطع حسناته بل تبقى له حسنات تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. باب الأرواح جنود مجندة. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن عمر، طبعا هذا الحديث في الأدب المفرد الأرواح جنود مجندة، وهنا علقه تعليقا وقد أسنده في الأدب المفرد. وقال الليث عن يحيى بن سعيد اللي هو يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمر بن عبد الرحمن عن عائشة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرواح جنود مجندة. فالأرواح تتقارب فما تعارف منها تلف اللي هي متناسقة متقاربة، وما تناشر منها اختلف. وقال يحيى بن أيوب، وهذا يحيى بن أيوب الغافقي، البخاري ما خرج يحيى بن أيوب الغافقي في صحيح شيء، إنما يسوق له فيما يتعلق بالأسانيد. حدثني يحيى بن سعيد بهذا، يحيى بن سعيد الأنصاري. إن هذه متابعة لمن؟ لليث بن ثابت. باب قول الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. قال ابن عباس بادي الرأي ما ظهر له، فقوم هود حينما قوم نوح أو قوم هود، قوم هود لما انتقلوه لمن تبقى هؤلاء يتبعونك من غير رأي، يعني رأس بأي شيء ما ظهر لنا، أقلعي أنتك، وقيل يا أقلع ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. هذا أن المغفع أراد أن يؤلف قرآن التحدي قديم وهو موجود الآن يبقى ليوم القيامة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فهذا لن بجميع الأزمنة إلى قيام الساعة، فإن المقف أخذ بالتحدي وقال أنا أؤلف القرآن، فبدأ يكتب. فبينما يسير ذات يوم سمع طفلا يقرأ القرآن، فسمعه يقرأ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ذهب إلى بيته وأخرج ما كتبه وأحرقه، قال ليس هذا كلام البشر، فعلم أن القرآن الكريم كلام الله تعالى لا يشبهه كلام أحد، وهو كلام لا ينفوه الماء. ما معنى كلام لا ينفوه الماء؟ ربنا قال لنبيه كما في صحيح مسلم أنزلت عليك كتابا لا ينفوه الماء في صحيح مسلم، أتعرف معناه؟ احفظه مني يا سيدي وحجتي، في صحيح مسلم في الحديث الصحيح، وربنا يمن على نبيه نعم أنزلت عليك كتابا لا ينفوه الماء، يعني لو فرضنا نجمع نسخ المصحف ونريد أن نمحيها بالماء أو عن طريق الحرق أو عن طريق غيره، هل نستطيع أن نرفع القرآن من الأرض؟ لا نستطيع. الله قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والعرب يقول كل سر جاز الاثنين شاء وكل خبر ليس في القرطاس ضاع إلا القرآن الكريم، لأنه محفوظ في الصدور وفي الصدور. بسم الله الحمد لله. ولما قال ربنا ألف لام ميم ذلك الكتاب أي لا بد أن يعتنى به مكتوبا كما أنه لا بد أن يعتنى به محفوظا. نعم قال هنا وفارة النور نبع الماء، طبعا هذه ربنا قد جعلها علامة، وربنا قد يعني لما جعل الأرض عيونا والسماء تنزل الماء حينما أراد أن يغرق الأرض، من الذي قال؟ قال إني مغلوب فانتصر، نوح عليه السلام. وهكذا المتقون يتولاهم ربهم، أغرق الله الأرض جميعا انتصارا لنبيه وبنيه. فربنا جعل الأرض عيونا فجعل علامة النور الذي يسجرون به يخرج منه الماء حتى يأمر قومها أن يركبوا السفينة. ولما أمر ولده الركوب قال يا بني يركب معنا، قال فآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. طبعا هناك قال إنني من أهلي وإن وعدك الحق، قال إنه عمل غير صالح، فالإنسان يبتعد عن العمل غير صالح. وفار التنور نبع الماء، وقال عكرمة وجه الأرض، وقال مجاهد الجودي جبل بالجزيرة، يعني هو صح الأقوال أن الجودي في الموسم. دأب حال إنا أرسلنا نوحا إلى قومه إلى آخر سورة. حدثنا عبدان وعبد الله بن عثمان بن جبلة قال أخبرنا عبد الله وهو ابن مبارك عن يونس، عن يونس عن الزهري قال سالم وقال ابن عمر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه وما من نبي إلا أنذر قومه، لقد أنذر نوح قومه ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور الدجال وأن الله ليس بأعور. حدثنا أبو معين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال سمعت أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه، إنه أعور وإنه يجيء معه بتمثال الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، وإني أنذركم به كما أنذر به نوح قومه. حدثنا موسى بن اسماعيل وهو المنذري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء نوح وامته فيقول الله هل بلغت فيقول نعم اي رب فيقول لامتي هل بلغتم فيقولون لا ما جاءنا من نبي فيقول لنوح من يشهدك فيقول محمد وامته فنشهد انه قد بلغ وهو قوله وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس والبطر العدل وذلك هذه الامه شهيده على الانبياء فهذه من خصائص هذه الامه ومن خصائص هذا النبي الكريم. حدثنا اسحاق بن نصر وهو المروزي قال حدثنا محمد بن عبيد وهو الطنافسي الاحدب الكوفي قال حدثنا ابو حيان عن ابي زرعه عن ابي هريره قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة أي في ضيافة فرفع إليه الذراع وجاء مستعجبه فنهث يقال نهث ونهش ولغة العرب لغة جميلة إذا نهث أخذه الأضراف أسنانه وإذا نهش يعني جمع عليها غالب أسنانه فنهث منها نهث وقال أنا سيد الناس يوم القيامة فهو سيد الناس قد رفعه الله تعالى على الناس. هل تدرون بما يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد أي في أرض واسعة مستوية فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس فيقول بعض الناس ألا ترون إلى ما أنتم فيه إلى ما بلغتم يعني ماذا حصل لهم من الانتظار والشدة ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم. فربنا جل جلاله يريد أن يظهر شأن نبيه على الخلائق أجمعين حتى يمدحه الأولون والآخرون فنبينا كان أحمد الناس لربه فربنا جل جلاله يجعل له عملا يمدحه الأولون والآخرون والجزاء من جنس العمل فكلما مدح الإنسان ربه وحمد الإنسان ربه فإنه ينال من الله شكرا. فيقول بعض الناس أبوكم آدم باعتبار أبو البشرية وأول الخليقة في الآدمين فيأتونه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكبك الجنة ألا تشبع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا. اللهم ارحمنا في ذلك اليوم وارحمنا في هذا اليوم وارحمنا فيما بينهما. فيقول ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله ونهاني عن الشجرة فأعطيت نفسي اذهبوا إلى نوح نوح باعتبار أول المرسلين بعد آدم. فيأتون نوحا فيقول يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا ربنا قال ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا يا ذرية من حملنا مع نوح اشكروا الله واستعملوا نعم الله بطاعته فإن أباكم كان شكورا ما قال شاكرا قال شكور صيغة مبالغة على وزن تعود ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى ما بلغنا ألا تشفعوا لنا إلى ربك. فيقول ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله نفسي ائتوا النبي أي محمد صلى الله عليه وسلم فيأتوني فأسجد تحت العرش فيقال يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تفتح. قال محمد بن عبيد وهو الأحدب لا أحفظ سائره. طبعا هذا فيه اختصار جاءت رواية مطولة ستأتينا بإذن الله تعالى في كتاب التوحيد. حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي قال أخبرنا أبو أحمد اللي هو محمد بن عبد الله الزبيري عن سفيان وهو الثوري عن أبي إسحاق وهو السبيع عن الأسود بن يزيد وهو النخعي عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فهل من مدكر مثل قراءة العامة. ولذلك ربنا جل جلاله قد يسر القرآن للقراءة فينبغي لنا أن نقرأ وأن نقرأ. باب وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون إلى وتركنا عليه في الآخرين. قال ابن عباس يذكر بخير ولكن السعيد الآن من يجعل له عملا باقيا وأنت قد من الله عليك بصوت حسن وقراءة حسنة فاحرص أن يكون لك صوت يبقى تذكر به في الآخرين. سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين. في المحسنين ذكرت في سورة يوسف 5 مرات فهي سورة الإحسان من أحسن إلى ربه أحسن الله إليه. إنه من عبادنا المؤمنين. ويذكر عن ابن مسعود وابن عباس أن إلياس هو إدريس. باب ذكر إدريس وقول الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا. هذا السعيد الذي يرتفع عند الله لا أن يرتفع عند أهل الدنيا فالدنيا ذاهبة ذاهب ما فيها. والإنسان إذا كان له شيء عند الله فإن الله لا يموت ولا يزول ولا يتغير ولا يتبدل. فالعطاء عند إذا كانت عطاء عند الله فإنه عطاء باق نفعه. حدثنا عبدانه عبد الله بن عثمان بن جبل قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال حدثنا يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن الزهري وهو ابن شهاب الزهري حا. وحدثنا أحمد بن صالح وهو المصري قال حدثنا عن بشر قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال قال أنس بن مالك كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبرائيل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بقط من ذهب. شوف الآن نحن بأمس الحاجة إلى أن يزول ما في صدورنا من الرام، لكن كيف يزول؟ يزول حينما يطلب الإنسان الهداية من ربه صادقة ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج لي إلى السماء. يعني تهيأ النبي لأن يرقى به إلى الملكوت الأعلى. والإنسان لا يرتقي عند الله تعالى إلا إذا طهر باطنه وظاهره وجمل نفسه بالكتاب والسنة. فلما جاء إلى السماء الدنيا قال جبرائيل لخازن السماء افتح. قال من هذا؟ قال هذا جبريل. ولكن هذا تطرق الباب وقال من لا تقل أنا، قل فلان. قال ما معك أحد؟ قال معي محمد. قال أرسل إليه؟ قال نعم. ففتح فلما علونا السماء إذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة. فإذا نظر قبل يمينه ضحك آدم عليه السلام يفرح حينما يجد ذريته تعمل الطاعات. والرجل الصالح الآن يفرح حينما يرى أبناءه على طاعة الله. وإذا نظر قبل شماله بكى فقال مرحبا أي أصبت رحبا وسهلا فاستأنس ولا تستوحش. مرحبا بل نسأل الله أن تقال لنا هذه الكلمة إذا خرجنا من هذه الدنيا ثانية، ونسأل الله أن يرحمنا في غربتنا. مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت من هذا يا إبراهيم؟ قال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بني. فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسود الذي عن شماله أهل النار. فإذا نظر قبل يمينه رحك وإذا نظر قبل شماله بكى. ثم عرج به إبراهيم حتى أتى السماء الثانية فقال لخازنها افتح. فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح. قال أنس فذكر أنه وجد في السماء إدريس وموسى وعيسى وإبراهيم ولم يثبت لي كيف منازلهم غير أنه قد ذكر أنه قد وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السادسة. وقال أنس فلما مر جبرائيل بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت من هذا؟ قال عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم. قال ابن شهاب. وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حية الأنطارية كانا يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج لي جبرائيل حتى ظهرت لمستوى أسمع صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله علي 50 طلقة فرجعت بذلك حتى أمر لموسى فقال موسى ما الذي فرض ربك على أمتك؟ قلت فرض علي 50 صلاة. قال فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعت ربي فوضع شطرها أي نصفها. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فذكر مثله فوضع شطرها. فرجعت إلى موسى فقال ذلك ففعلته فوضع شطرها. فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعت فراجعت ربي فقال هي 50 وهي 50 أي 50 في العدد 50 في الأجر والثواب لا يبدد القول أي لا يسخ هذا الحكم لا يتالي زائدة ولا تنقص الخمس إلى أقل لا يبدد القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت قد استحييت. وذلك الحياء من أعظم ما يتاه الإنسان في هذه الدنيا الثانية. وأعظم الحياء الحياء من الله تعالى. فيستحي العبد أن يعصي الله في أرض الله ويستحي العبد أن يعصي الله بنعم الله. ويقول ابن رجب الحنبلي في كتابه فتح الباري القلب وقد يتولد الحياء من مطالعة النعم وقد يتولد من مطالعة النعم الحياء فيستحي العبد أن يعصي الله بنعم الله. ولذا يقول أبو مسلم الهرم قال على العارف أن يسير إلى الله بمطالعة المنة ومشاهدة عين النفس. لأن مطالعة المنة تورث حبا كاملا لله ومشاهدة عين النفس تورث ذلا كاملا لله. ومطالعة المنة مطالعة العيب اللي هو الحب الكامل مع الذل الكامل هو العبادة. فالعبادة غاية الذل من له غاية الإحسان. فقلت قد استحييت من ربي، وهذه على لهجة قريش وليس على لغة تميم، من لغة تميم يعني بياء واحدة. ثم انطلق حتى أتى بي السدرة، السدرة المنتهى، فغشيها الوان لا أدري ما هي. ثم ادخلت الجنة فإذا فيها جنابل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك، جعلنا الله وإياكم ممن يتمتع بها. باب قول الله وإلى عاد أخاهم هودا، وقوله إذ أنذر قومه بالأحقاف، إلى قوله كذلك نجزي القوم المجرمين، فيه عن عطاء وسليمان عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الله عز وجل 3343، وقول الله عز وجل وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر شديدة عاتية. قال ابن عيينة أتت عن الخزان. سفيان بن عيينة كان أعلم أهل التفسير في زمانه، يقول تلميذه عبد الله بن قال ما رأيت أعلم من كتاب الله ابن عيينة. سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما متتابعة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، أي أصولها، فهل ترى لهم من باقية، أي بقية. ولذلك انت هذا المتسير في الأرض، ربنا قال قل سيروا في الأرض ثم انظروا فيها كان عاقبة المكذبين. وربنا بدأت الفجر تشر 3 حضارات أكبر الحضارات في العالم، وكم حضارات عديدة لم تذكر لنا، بقيت الأطلال الأهرامات ونحن حتى نستذكر أين كانوا وأين ذهبوا وما هو مصيرهم. وأنا وأنت بعد 100 سنة لا شك أننا تحت الأرض، لا نقول 90 سنة، الله من 90 سنة أخرى، الله أعلم. نسأل الله أن يجعل عمرنا إلى خير يا سيدي. حدثنا محمد بن عرعر، اللي هو محمد بن عرعر بن البرن، قال حدثنا شعبة عن الحكم وهو بن عتيبة عن مجاهد وهو بن جبر المكي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالطبع اللي هي الريح المشرقية، وأهلكت عاد بالدرور اللي هي الريح المغربية. فالريح جند من جند الله، ينصر الله بها من يشاء ويعذب الله بها من يشاء، وهي المرسلات يرسلها الله تعالى على من شاء، وهي تحمل السحاب الثقال. وقال ابن كثير عن سفيان اللي هو محمد بن كثير عن سفيان وهو الثوري عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد بعث علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة، يعني قطعة من الذهب حصلوا عليها في الغنائم، فقسمها بين 4، الأربع بن حابس الحنظلي هذا من تميم، ثم المجاشعي وعيينة ابن بدر الفزاري وزيد الطائي، ثم أحد بني نبهان، وعلقمة بن علاث العامري، ثم أحد بني الكلاب. فغضبت قريش والأنصار فقالوا يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا جمع الصديق وهو العظيم الغالب، يعني قال إنما أتألفهم، وهذا من رحمته، يريد أن يأخذ بحججهم عن من؟ عن النار. فكما أنه يفعل هكذا يجب أن نتوجه إلى العطاة وإلى العتاة. وبعضهم استغرب لما أرسلت رسالة إلى بشار الأسد، لماذا يستغرب الإنسان؟ الإنسان يسعى إن جاء من يستطيع إن جاءه من النار. فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين أي مرتفعه كث اللحية محلوق أي محلوق الرأس، فقال اتق الله يا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. فقال من يطيع الله إذا أعطيت، أي من لي؟ طبعا نحن نقول يا غيرنا نتقنهم آمنت بالله. وكان يمشي هارون الرشيد على بغلة فقال له يهودي اتق الله، فنزل من بغلته فسجل على التراب. أيأمنني الله على أهل الأرض فلا تأمنوني؟ فسأله رجل قتله عن ربيه قتله أحسبه خالد ابن الوليد، فمنعه فلما ولى قال إن من ضئي هذا أي نسله أو في عقب هذا قوما يقرؤون القرآن، هذا نعت الخوارج الذين يعني لا يطيعون الأئمة ويخرجون على أئمة الجور، والخروج على أئمة الجور ممنوع، فكيف بأئمة العدل؟ لا يجاوز حناجرهم. هذا الذي لا بد أن نقرأ القرآن، ولا بد أن نقرأ القرآن قراءة مفهومة معلومة حتى لا يعني يجاوز يعني يتجاوز من الحنجرة إلى ماذا؟ إلى القلب. لماذا قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، أي مواضعة القلب مع اللسان. لا يجاوز حناجرهم يمرقون أي يخرجون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، أي يتركون القتال مع الكفار ويقاتلون ضد الأمة. لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عبد عياذا بالله من كل ذنب يعطى به الله. حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق بن هذا خالد بن زيد أبو الهيثم المقرئ الكاهلي الكوفي صدوق له أوهام في عام 1200 من شيوخ البخاري المتقدمين جدا. الله أكبر الله أكبر. قال حدثنا إسرائيل وإسرائيل بن يونس بن إسحاق السبيع تفعل عن 61 عن أبي إسحاق والسبيع عن الأسود اللي هو بن يزيد قال سمعت الله أكبر الله أكبر سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فهل من مدكر أي بإهمال الدال أي متعب. هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد. الله أكبر.